تحتاج أي جهادة تحتاج إلى بحث، يعني الذي زادها مساو للذي لم يجدها أو هو أرجح منه، أنه أنزل ويجري عليها أحكام زيادات، أهي زيادة ثقة أم يعني أو يجري عليها مثلا الشذوذ أو النكارة أو الصحة. نعم الشيخ في قوله إن كان هناك مجالس أخرى كثيرة، يعني سمعها في مجالس كثيرة، إن أخذنا هذا القول كيف نعرف بأنه سمعها، يعني الآخر سمعها في مجلس الثاني في مجلس، كيف نعرف هذا؟ ما يعرف إلا بتمصيصهم على هذا، ما يعرف إلا بتمصيصهم على هذا، مثل ما نصوا أن شعبة وسفيان الثوري أخذا أو رويا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا مرسلا، لا نكاح الا بولي، رواه مرسلا، وان اسرائيل فانهما اخذاه عرضا، يعني عرضا قال نعم لابي اسحاق اسمعت ابا برده يحدث كذا وكذا، قال نعم، فهذا يسمى عرضا في مجلس واحد، وأن إسرائيل ومن تبعه أخذوه أيضا في مجلس آخر. نعم إذا جاء التنصيص على هذا، وإذا لم يأتي التنصيص نرجع إلى القاعدة التي هي زيادة الثقة مقبولة، ونرجع مثلا إلى الشاذ وإلى المنكر، الشاذ والمنكر، هل هذه الزيادة صحيحة لأنه رواها من هو مساوٍ لمن لم يجدها، أم هو أرجح منه، يعني الذي رواها أرجح من الذي لم يجدها، أو هو أنزل منه فيكون شاذا، أو هو ضعيف فتكون منكرة، وهكذا. يعني إذا كان ثقة وعرفنا بأنه رواه في مجلس آخر، نقول بأن الشيخ يعني كان في منشط ذكره كاملا، يحتمل هذا، لكن إذا تساويا فيحتمل عنها أنه كان تارة ينشط ويذكرها ويسرى لا ينشط ولا فلا يذكرها. نعم لكن أما ووجد أن أحدهما أرجح من الآخر فلا بد من الحكم عليها بالشذوذ. نعم عندما السؤال أيشترط في زيادة الثقة أن تكون نافية منافية، مثل أمر ونهي، أو ماذا يعني إخبار، إيه مثل أمر ونهي، فماذا لا يشترط، هي أصلها هي منافية، فهم يحلون الزيادات، مثل وإذا طرأ فأنصتوا التي زادها سليمان التيمي بحديث أبي موسى الأشعري بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزادها سليمان التيمي، فالنووي يقول إن الحفاظ يحكمون على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ وبالضعف، خلافا لمسلم رحمه الله تعالى. شيخ نعم بعضهم يقول لن نعرف مثال بهذه القاعدة، يعني تكون حديث مسلم يكون متبارك. ايه انا لا اذكر شيئا في هذا. نعم بسم الله أخانا أحمد الأفراد تكلم عليها بما تعرفه. الأفراد قسموا إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. نعم وعرف بعضهم الفرد المثلي وخصها بالصحابي، يعني جعل التفرد بالصحابي، وبعضهم أطلقه قالت أي مكان وقع التفرد فهو فرد مطلق، وابن حجر خصها بالصحابي. أنت تتكلم الآن عن المثلي وعن المطلق؟ على المطلق نتكلم الآن. يعني هو قلنا في أول أمر قسمه إلى قسمين، فرد مطلق وفرد مثلي. فرد مطلق عرفه بعضهم بأنه أن يكون التفرد بالصحابي والتابعي وهو ابن حجر، وبعضهم جعله مطلق في أي مكان وقع التفرد فهو فرد مطلق. والفرد المثلي هو أن يختص بالنسبة لشيء معين، سواء أن يكون نسبة إلى بلدة، يعني يختص ما رأوا ذات الحديد إلا تلسى مثلا أهل البصرة أو أهل الكوفة أو أهل مكة، أو يكون مختص بأن لم يروي هذا الحديث إلا هذا الثقة عن هذا الثقة، أو يكون لم يروي هذا الحديث إلا مثال أهل البصرة عن أهل الكوفة، يعني بلدة عن بلدة. عندك يا أخانا مثال تفرد أهل البصرة، مثل حديث ابن سعيد الخدري الراوي له عنه أبو نضرة، نعم الراوي عن أبي نضرة قتادة، والراوي له عنه همام، هذا قال نعم، وعن همام أبو الوليد الطيالسي، وعن همام أبو الوليد الطيالسي قال الحاكم هذا تفرد به أهل البصرة. والمتن ومرنا أمرنا أن نقابل قتل القراء الكتاب وما تيسره. طيب أحسنت، تفرد المصريين يا أخانا محمد. حديث صحيح مسلم في حديث أبي درية، إيه من حديث أبي نعم من حديث عبد الله بن زيد، إيه قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعم يشرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذات أنه أخذ لرأسه ماء جديد، ماء جديد. أحسنت، هذا تفرد به. نعم عندك يا أخانا تفرد المدنيين، حديث عائشة عن أبي طريق أبو حاتم الأثمان عن أبي نعم عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المدينة الناس تفرد به المدنيين. طيب أحسنت، تفرد يا أخانا المكيين، بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إليها وهو متغير الوجه، فقال خرجت من قال إنني دخلت الكعبة وإنني أخشى أن أكون قد أتعبت الناس، أتعبت الناس. نعم خيرا إن شاء الله إن شاء الله. طيب ما رواه عن فلان إلا فلان يا أحمد، مثل داود وائل بن داود عن ابنه بكر، اي نعم، ولم يروي عنه إلا سفيان، حديث ما رواه عنه إلا سفيان. خير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما على صفية بصوت وتمر. طيب أحسن. نعم تفرج البصريين عن المدنيين يا أخانا، يقول عن أبي هو تفرد به عن ابنه وليس عن ابنه، تفرد به عن ابنه، لا وإن تفرد به عن ابنه بس هو بالأخير هو ابن الأخير في خطأ. نعم عندك يا أخانا الله يصلحك يا عبد الله، ما في دبدبة. نعم تفرد البصريين عن المدنيين. قال عند أخينا عبد الله تفرد البصريين عن المدنيين. إن حديث يعني ماذا؟ يعني من قرية عائشة كل التمر بالبلع. ها؟ كل البلع حق التمر. نعم من تفرد به؟ تفرد به عن البصريون عن المصريين عن المدنيين. تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام أبو زكير بصرين وعن هشام ماذا مدن عن أبيه عن عائشة ثم إن الحديث منكر كما تقدم. انتهينا من هذا عندك أخانا قائل. نعم يا أخي تفرد مطلق هذا؟ ها؟ أو نسبي؟ تفرد نسبي وهو أيضا تفرد مطلق ما نعلم أحد الرواه غير يحيى بن محمد بن زكير. قد اجتمعان العراقي يقول هذا المقام. ها؟ العراقي ها؟ يقول في بيته لكن إذا خرج ذاك بالثقة حكمه يقرب مما أطلقه. ها؟ يعني يقول إذا كان مقيد ذاك بالثقة فيقارب لا بس نعم عندك يا أخانا من تك أي كتاب يستفاد منه في هذا كتاب دار قبلي الأفراد كذلك مسند البزار نعم ومعجمي الطبراني نعم وجامع الترمذي ومرواه عن فلان إلا فلان ولا أو تفرد به فلان لا نعرفه إلا من هذا عن فلان. نعم عندك خان محمد قلت في تفرد الثقة فهات حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرأه بخاف تكثر الشعر. نعم ماذا عن ابي رقد الليثي فلم يروه من الثقات الا ضمر بن سعيد وقد رواه المليعة وهو ضعيف. نعم خيرا ان شاء الله. عندك أخانا أحمد ما هي العلة؟ هي تقسيم على قسمين. ولأن المعروفة هي علة قابحة يعني خفية تقرأ الحديث ويكون ظاهره الثلالة منها ويقال له المعلم يعني. قال له عندك يا أخانا محمد إذا لم يستطع الحافظ أن يقيم البرهان على هذه العلة ويبينها فتقبل منها أم لا؟ أيضا إن شاء الله إذا لم يستطع أن يبينها يقال كما هو عنه. ماذا؟ يقال ما على الحديث كما هو صحيح ما يستطع ما هو كما في عشرين كما في العلة في غلة. خير إن شاء الله. عبد الرحمن ماذا عبد الرحمن بن مهدي ماذا يقول؟ معروف هذا أنت قلت ماذا إذا لم يتبين له أحد مثلا الرجل فهل يبحث عن حديث ما أصبح له ما عائدة بالحديث حفاظ الحفاظ إذا قال هذا حديث معان ولم يستطع أن يقيم البرهان على هذه العلة يعني مثل هذا قالوا ان ما هي جهانه وليس صدع نعم يعني الهام الهام الهام خيرا ان شاء الله. نعم نعم وقال بعضهم ان علمنا هذا كان عند الدخان. نعم وعند ابو زرعه ماذا قال يا خان؟ قال انه يعني معرفة ان العلماء يعرفونها كما يعرف الصيرفي الرجل. نعم ابو زرعه ابو زرعه ماذا قال غيره؟ ابو زرعه عندما جاء رجل فقال كيف تحكمون على الحديث؟ قال كيف تحكمون على الحديث؟ ثم ذكر له يعني اذا اتفقنا في يعني اذا اتفقنا في التصحيح او التضعيف فاعلم انه الهام لم أنه إلهام. قال علامة هذا أن تسألني ثم تذهب إلى ابن وارة محمد بن مسلم وتسأله

نعم أيضا عندك يا محمد، هل ألف أحد في المضطرب؟ نعم. فمن هو؟ الحافظ بن حجر ألف كتاب اسمه المقترب. خير إن شاء الله. عندك يا أخانا صالح أنت راجعت؟ ما راجعت يا شيخ. هذه الأمثلة ما صح منها ولا مثال. يعني في شان في شان الاضطراب في المتن. نعم ما في شيء يعني الا اذا كان ان في المال حقا انا انه ممكن ان يجمع بينها. هم لا يهتمون بالكلام على الاضطراب في المتن لانه ممكن استفادة الحكم مثل ماذا حديث أن أختي نذرت أو أن أمي توفيت وفي رواية ولم توصي أبا أحج عنها، في رواية أن أخي وفي رواية أن أبي وفي رواية أن أختي وهكذا. فالحكم يؤخذ من اللفظ سواء كان الشاهد يعني الذي توفي أخوه، ما قلت الشاهد جفق لسان الذي يوصي أخوه أم أبوه أم أمه، فماذا الحكم يؤخذ؟ فلا يهتمون لماذا بالاختلاف في المتن. نعم عندك يا أخانا صالح، أسألك ما أسأل صالح الآخر. عندك يا أخانا صالح، ما هو الإدراج؟ الإدراج هو إدخال كلام في الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. هذا نوع من الإدراج، إدخال كلام. نعم هو يشمل الجميع على الأنواع، إدخال كلام من غير أصل الحديث في هذا. طيب مثال الإدراج في الحديث نفسه في المتن، سيأتي الإدراج في السنة. مثال الإدراج في المتن حديث أتوب أمثلة منها حديث ابن مسعود الذي فيه التشهد، ثم بعد ذلك قال فإن قلت التشهد فإن شئت أن تقوم فقم. فهذا أدرجه زهير أو في رواية زهير ورواه غيره برواية بغير هذه اللفظة إلا حد التشهد فقم. الشيخ نجتمع مثنين هنا جمع مثنين في اسناد واحد. ماذا؟ هذا المثال إيه؟ هو أنه جمع مثنين أصلهما لهم اسنادين، لهم اسنادان بإسناد واحد. أي هذا المثال؟ لا لأن الأدرج شاتي هذا المثال أنه أدرج هذا من قول ابن مسعود أو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرج. فإذا بلغت ذلك يشهد أن محمد عبده ورسوله، فإن شئت فقعد وإن شئت فقم، يعني فقد انتهت. من قال ذلك فقد انتهت صلاة، فمن شاء يقوم فليقوم ومن شاء أن يقعد فليقعد. هذا نعم هذا الصحيح فيه هو الإدراج. نعم حسنت. فليقسم قبل كل شيء بإدراج النفي، ها ان يقسم قبل كل شيء، يعني بعضهم جعله في الاول بعضهم في الوسط بعضهم في الاخر ان شاء الله. ومن ذلك ايضا دور ابي هريره رضي الله عنه فلا يستطاع ان يطيل قرته، دور ابي هريره ما يستطاع ان يطيل قرته فليفعل. نعم هذا ما ذكره صاحب الكتاب، والا فهو ايضا مدرج من استطاع ان يطيل قرته فليفعل. نعم عندك ائتي بمثال اخر يا اخانا للادراج. الحديثين الذين ذكروا حديث صفية بنت صفوان، حديث بنت صفوان بشرى بن صفوان، بشرى بن صفوان انها قالت لما ذكره او انت ايه او رطبه فليتوضا. نعم فجاءت من طرق اخرى انها ادرجت وانت ايه وركبت ادرجها عروه. نعم ادرجها عروه. نعم يا محمد بقى في المضطرب يا شيخ، متى يحكم على الحديث لأنه مضطرب؟ هذا ما بس. أي سؤال طيب، متى يحكم على الحديث لأنه مضطرب يا خانة؟ الظاهر أنه أشار إليها تركي في سؤاله. تعريف. نعم. متى يحكم عليه؟ إن لم توجد هنالك مرجحات. إيه هذا واحد. إن أو أيضا متى يحكم عليه بالإضطراب؟ إن لم توجد مرجحات. واحد. والثاني إذا لم يمكن الجمع. أحسنت. نعم عندك أخانا أحمد أيضا يأتي بمثال آخر للمدرج. قوله أسلق الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. بعضهم جعل قوله أسلق الوضوء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاءت رواية أخرى تبين أنه من ماذا؟ من كلام أبي هريرة قال أسلق الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. نعم هذا وهو صحيح من حديث آخر، من حديث ابن عباس، من حديث صحيح من حديث آخر. أحسنت. وهذا مثال للإدراج في أول المتن. في أول المتن عندك فانا تركين. نعم الإدراج في وسط المتن مثل الحديث الذي ذكره بسرى صفوان. عندما قالت أحسنت و عائشة التعبد ولا حديث عائشة التحنث وهو التعبد في الليل ذات العدل. نعم صحيح موضوع أدرجه الزهري. وماذا بارك الله فيكم يعني حديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة. طيب في ربض الجنة. نعم أحسنت. عندك خانا عبد الله. نعم حديث أيضا في آخره من حديث أبي هريرة لإدراج في آخره. نعم يعني ماذا حديثك شاقص للمملوك أجراني. نعم للمملوك أجراني يعني. ها للمملوك للعبد المملوك أجراني. فقال أبو هريرة نعم هو الذي نفسي بيده. نعم. يعني ظاهر ولا عشان بس نقولنا قال أبو هريرة وإلا هو الذي نفسي بيده. نعم. دولة الجهاد في سبيل الله والحج. نعم. وبر أمي. لكن نعم لكن أنا أكون مملوكا. نعم. هذا يدفعه شيئان فما هما؟ يعني يدفع رفعه. يدفع رفعه يعني أنه ماذا؟ أن أمه يعني قد ماتت. الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماتت. أي فكيف يبرها وهي قد ماتت؟ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتمنى أن يكون رقيقا. نعم من خير خلق أن الله ونحن يتمنى هذا الشيء. خير من إن شاء الله. نعم عندك يا خانا غائب الإدراج في من لفظة من حديث أدرجت على حديث آخر. فهمت السؤال؟ لفظة واحدة من حديث أدرجت على حديث آخر. طيب حديث من مسعود. أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أنا قلت أخرى. أدرجت. لا أريد لفظة واحدة. نعم هذا أيضا في تدريج ال. ها؟ أعرف في المتن. يعني في الإسناد. لا هذا في المتن. لفظة لا تنافسوا أدرجت على حديث أنس وهي من حديث أبي هريرة على يعني سعيد بن أبي مريم روى عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا. نعم وذكر فيه ولا تنافسوا وهي من رواية من وهي من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه وضيقكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجششوا وفيه ولا تنافشوا في حديث أبي هريرة هكذا. نعم ماذا يحكم لهذا الحديث؟ نعم نعم أقول ما يحكم لهما هنا صحيح هذا هذه العلة ما ضرت في الحديثين هكذا؟ نعم هذه العلة يعني مثلا اللفظة هذه ما ضرت في الحديثين أو ضرتهما هذه؟ لا هي نفسها مدرجها من حديث من حديث أبي هريرة على حديث أنس، وإذا حدثت بها من حديث أبي هريرة فهي صحيحة نفسها. عندك يا أخانا محمد، لا قد سألت قائدا، حديث بن مسعود الذي هو أي الذنب أعظم فأين الإدراج فيه؟ قال الإدراج الإسلام هات لا أحسن أحسن عندي هذه ها عندي هذه نهديها لك خير إن شاء الله ها عوض على الأولى نعم عوض على الأولى طيب سفيان الثوري طيب هو ما راه بن دار عن سفيان نعم عن وافد وعن ابن مهدي عن سفيان عن ابن مهدي عن سفيان يعني ما راه بن دار عن ابن مهدي عن سفيان عن نواصل والأعمش المنصور عن أبي وائل عن عمرو بن شراحيل عن ابن مسعود نعم هنا أي الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلق ابن مهدي هنا واهمة في واصل لأن في رواية واصل تأتي من طريق أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة نعم وهو أدرجه مع رواية منصور والأعمش أدرجه مع رواية منصور والأعمش يعني فرواية منصور والأعمش عن ماذا عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود في زيادة ورواية واصل ليس فيها عمرو بن شرحبيل هكذا أحسنت نعم الآن عندك يا محمد لا ما نصلح حاجة لا ذا ولا ذا لا نعم ما شاء الله ما حكم الإدراج الإدراج يفصل بين إن كان للتفسير ينبغي أن ماذا أن يبين أنها من عند الراوي يقول قلت وإن كان أدرجها يعني ليوهم في الحديث ليظن السامعون أن هذا اللفظ من كلام رسول الله فهذا خطأ خير من الإدراج من حيث لا يجوز نعم ويخرج منه ما إذا أراد تفسير غريب أو توضيح فأيد من اشتهر بالإدراج قيل له يا زهري بين لنا حديثك من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم من ألم في الإدراج أنت يا أخي أحمد الخطيب ثم الحافظ ابن حجر نعم عندك يا محمد حديث الاستشعار ما حديث الاستشعار في المتن الاستشفى هكذا يا أخوان بينه تحت ها؟ محقق بينه تحت ليس محقق نعم عندك يا أخوان قالوا فيه إدراج فناه حديث الاستشعى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له من عبد فقوم عليه فإن كان له مال قوم عليه وإلا استسعي العبد فماذا عن لفظة الاستشعاء؟ يعني اختلف فيها صحيح. طيب يعني من حيث اللفظة الدارقطني يرى أنها مدرجة وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتقدها على الشيخين الحافظ بن حجر يدافع أي مدافع نعم، ويوافق الدارقطني أبو مسعود الدمشقي وجمع من العلماء، والحافظ يدافع ويبين أنها ليست بمدرجة، نعم مختلفة في هذه نفسها نعم، ولم يذكروا هذا، وإلا الحافظ أطال النفس أيما إطالة في الإجابة عن الأحاديث المنتقدة. يا شيخ المضطرب هل ينقسم مثل العلة إلى ضار وغير ضار؟ نعم. المضطرب هل ينقسم إلى قادح وغير قادح؟ رب الطراب لا يكون مؤثرا، وإذا كان إذا لم تتكافأ الطرق لا تكافأت. ها؟ تكافأت إيه؟ وما أمكن الجمع؟ لا يعني إنما مثلا في اختلاف في شخص مثلا وثقة إيه مثلا يعني الاختلاف في أبي عمرو بن حريث أو أبي محمد بن حريث، إذا كان الاختلاف في شخص وثقة لا يضر. أنا المصنع المصطلح المصنع على رسول الله. وبأي شيء يعرف الوضع؟ بإقرار الوضع قال لم أرسى له خيال مثل من شرف العبد ربك نعم قال وضعته عند كل شورة يعني ماذا فقيل لفضائل القرآن، فقيل له لماذا؟ قال إن جاء الرأي في الناس ذهبوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق صنع كهذا نفس الجامعة عنهم. طيب ما اتفق؟ نعم ثم اتفق على هذا الجامع وهو من؟ وهو نفس الجامع. طيب خيرا إن شاء الله. ومنها أكلافة ألفاظه لبقي الحال من حاله إذا كان يعني كذاب يعرف من حال الرجل إذا كان كذابا مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ سعيد بن طريف. ها؟ سعيد بن طريف. نعم سعد بن طريف. نعم عندما أتى ولده نعم أتى ولد يشكو من المعلم فقال ما له لأنه وضع في أثبتت القصة قال لا أخزينهم حدثني أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين نعم أثبتت القصة إليهم الحديث الموضوع أم لم تثبت يعني هل فعلا قالها أم لا؟ اي احسنت ها؟ هذا ان شاء الله عندك ما عندي شيء. استفدنا من هذا الكتاب الذي نقرأه انه من طريق شيخ بن عمر التميمي المؤرخ وشيخ تال. انتهينا من هذا. طيب ماذا عندك يا أخانا محمد؟ نريد أيضا من ماذا أسباب الوضع؟ طيب كونه مخالف الحق قلنا يعرف بهذا بأي شيء من يعرف ب طيب أسباب الوضع ستعدي صحيح كونه يخالف العقل والنقل مثل إذا كان الحديث في فضائل البيت والنووي باقضي أي وماذا قال الربيع بن خثيم؟ ماذا قال الربيع بن خثيم؟ قال ان الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة يعني الحديث وظلمة كظلمة يقصد الحديث الموضوع ايضا ظلمة كظلمة الليل فانت ممكن. طيب، و تعرف شاهدا لهذا يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إن إذا أتاكم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتطمئن إليه كذا أبشاركم ووفعنا فأنا أولى الناس به، وإذا جاءكم الحديث عني تنفر منه قلوبكم وتقشعر منه أبشاركم وجلودكم أبشاركم وماذا وأشعاركم، فأنا أبعد الناس عنه أو بهذا. ثم علي يقول ظنوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهداه وأهناه. انتهينا من هذا. نعم اي كلاهما صحيح صحيح. نعم نعم كلاهما صحيح. نعم عندك خان عبد الوليد، وماذا يعني باي شيء ايضا يعرف يعرف بالتاريخ كما قالوا بحراوي وبالقرائن وبالركاكة اللفظ، ويكون مخالفا للعقل السليم. طيب، أو بنفس النصوص الحفاظ عندك يا طيب يا أخي عندك يا صحيح يا م... يا أحمد محمد بن عكاشة ماذا وضع؟ محمد بن عكاشة هو حنفي، قيل له أن ماذا أنظر إلى مذهب الشافعي بخراسان. لا ذاك مأمون بن أحمد، مأمون بن أحمد الهروي محمد بن عكاشة، إن قوما يرفعون أيديهم في نعم إن قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الصلاة، فقال حدثني المسيب بن واضح قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعا من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، في الركوع فلا صلاة له. أحسنت. مأمون بن أحمد يا أخانا تركي، قيل له انظر إلى الشافعي تبعه بخراسان فقال وتركه أبا حنيفة، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله الأودي الأجدي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أبر على أمتي من إبليس وسراج أمتي أبو حنيفة. خيرا إن شاء الله جزاك الله خيرا. أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. عندك أخانا عبد الله والله عن أنس. نعم عن أنس، عن أنس هذا الحديث. طيب وتركي عن من رواه؟ ابن عباس. ها؟ ابن عباس. خير ان شاء الله ما تنبهنا لهذا. محمد بن شجاع الثلجي ماذا وضع؟ وضع ان الله تبارك وتعالى يعني خلق الفرس ثم اجراها ثم لما عرقت يعني خلق نفسه منها، وهذا يعني كذب وزور يعني خالف العقل. نعم هذا كذب وزور خالف العقل والنقل، يعني يقول ان الله يعني خلق الفرس ثم اجراها ثم خلق نفسه منها. ايش نعم عندنا البلخي ها موجود في الكتاب اذا كانت له نسبتان فذاك والا فهم صحاب. سينظر محمد ينظر ميزان الاعتدال، هو ثلجي ما في اشكال، لكن اذا كان ثلجيا وبلخيا فلا اول شيء يراجع الميزان ان شاء الله. نعم ما شاء الله احسنتم يا اخواننا.